فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب، مثل الرسول لذلك بقوله كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي راعي ايش؟ راعي الابل، راعي الغنم، راعي البقر، راعي الضباء، اي راعي يرعى حول الحمى. الحمى المكان الذي منع من الرعي فيه، وهذا يقع كثيرا من الامراء او الخلفاء، اما للمصالح العامه واما للمنافع الخاصه. مثلا هذه ارض مخصبه فيها العشب الكثير، حماها احد من الناس بمعنى انه منع من الرعي فيها، ماذا تكون هذه الارض؟ هي حما في ما في شك، لكن سيكون نباتها كثيرا لانه لا يرعى، وسيكون نضرا لانه ليس حوله غبار. اذا رعى الراعي حول هذا الحما ايش يوشك ان يقع فيه، لان الغنم او البقر او الابل اذا رات هذا المكان المعشب ان النظر سوف ترتع فيه، سوف ترتع فيه، اما اذا استغفلت الراعي واما ان تتمرد على الراعي ويعجز عنه. طيب، ولهذا قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تقريبيا فقال الا وان لكل ملك حمى. كل ملك له حمى، وهذا اخبار عن الواقع وليس عن الشرع، الا ان العلماء سياتي ان شاء الله في الوائد ذكروا انه يجوز لامام المسلمين ان يحمي ارضا لدواب المسلمين كخيل الجهاد وابل الصدقه وما اشبهها. نعم، يوشك ان يقع. نعم، الا وان لكل ملك حمى. وهل ملك الملوك له حمى؟ نعم، ولهذا قال الا وان حمى الله محارمه، كانه يقول ولله حمى وحماه محارمه التي حرمها على العباد، فهي حمى تدعو النفوس اليها كالراعي الذي يرعى حول الحمى، لكن من اتقى ذلك سلم صدق. مثال هذا الربا، ونحن الآن نتكلم عن هذا الحديث بناء على أنه يتعلق بالغذاء واللباس والطعام وما أشبه ذلك. الربا حرام ولا الحرام؟ حرام، لكن إذا رأى هذا التاجر أن المرابين يكسبون كسبا عظيما فإنه ربما إيش ينجر إلى ذلك، كالمواشي تنجر إلى حمى الملوك. كذلك أيضا في القمار، القمار حرام، نجد بعض المقامرين نعم يكون من أغنى العالم في ليلة واحدة. هذا المحرم إذا رأى الإنسان أنه قد يكون سببا للكسب الكبير البالغ في ليلة واحدة سوف إيش ينجر إليه. هذه محارم الله، أزدنا أعاذ الله وإياكم منه. إذا رأى الإنسان أنه ستحصل له متعة بدراهم قليلة والمهور كثيرة ربما تجره نفسه إلى ذلك، فحمى الله محارم، والمحارم يزينها الشيطان في نفس الإنسان فينتهكها. ثم قال ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كلمة ألا يكررها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تفيد التنبيه. ألا وإن في الجسد أي جسد الإنسان، فأل هنا للعهد، أي العهود؟ الذهن، لأن العهود ثلاثة: ذكري وحضوري وذهني. ف